الذي أصفى عدد المسلمين 900 مليون وأكثر مستعبدين من الكفار، ومن أقل من 10 ملايين احتلوا بعض البلاد المقدسة، ونحن 900 مليون مسلم. ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. شو معنى الغثاء؟ القش الخفيف، رغوة اللي بيجي مع السيل، ما له وزن ما له قيمة. فأنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو السبب؟ قال عليه السلام: ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، هذه خصوصية الرسول عليه السلام وأمته. قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة: فضلت على الأنبياء بخمس خصال، يذكر من جملتها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. قبل ما الكفار يواجههم المسلمون بيصاروا الخبر بيرتعشوا خوفا، كرامي من الله لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، فقال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. من كرامة الرسول عليه السلام أن هذه الكرامة استمرت في الأمة، على حد قول عليه السلام: العلماء ورث الأنبياء. أكان الكفار يخشون المسلمين قبل ما يخرجوا من بلادهم لغزو، الآن عكس القضية. ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو اللي بيحملنا نحن على انه نغض النظر عن محرمات الله عز وجل، نقول هاي ما عليها شيء وهي في ضرورة وهي مدرسون الى اخره. اما آية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وضعناها لافتات. اول ما نضعها هنا في القلوب، شو قيمة اللافتات؟ جمال لا ينطق. لكن القرآن كلام الله الذي جعله شفاء لما في الصدور، فنحن رفعنا القرآن من الصدور ووضعناه على الجدران وعلى السطور وبس. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أن يوفقنا أن يعلمنا ويوفقنا لما علمنا من غير جماع، ولو كان في قلب هذا لا يبطل الصيام ولا يؤثر على الصيام شيء. فهل هذا في الحج إن كان محرما؟ يعني هل هو له حكم الجماع أم لا؟ والله ما في عندي دراسة بالنسبة للجماع نفسه، بالنسبة للحج متى يفسد الحج ومتى لا يفسده، وبالتالي ما عندي دراسة حول السؤال اللي عم توجهه بصورة خاصة. وإن كان النظر بيقتضي يعني مبدئيا بدون بحث أنه الحكم واحد، لكن ما في عندي دراسة كما عندي دراسة فيما يتعلق بالصيام. طيب ممكن شيخنا تبين شوي بالنسبة للصيام؟ بالنسبة للصيام يعني ما تسأل شيخ إلا بقول لك هذا صيام باطل، هذا عليه قضاء، هذا عليه كذا. هذا صحيح، المذاهب الأربعة أكثر، لكن قد ثبت عن جماعة من السلف أنهم أفتوا بأنه لا يفطر إلا الجماعة. يسميه مثلا عائشة مثلا عائشة وشعاذ بن وقاص حتى في أثر عجيب وصحيح لو قالت لأحد أقاربها أظن اسمه قاسم ابن عبد الرحمن ابن الصديق كان متزوجا حديثا فقالت له أنه داعب عروستك فأجاب طبعا دني رمضان فأجاب بأنه يخشى فقالت أنه لا يفكر إلى الجمعة عائشة وفي نحو مع أنه لا يفكر إلى الجمعة عن سعد بن وقاص وعن جابر بن زيد تابعي جليل من الرواة المكثرين عن ابن عباس وهكذا. بعدين لا يوجد نص يخالف هذه الأقوال يعني وحيد لكم ليلة الصوم شو وضع المحرم الجماع والعلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يفكر لأنه ممكن لقائد يقول ما بيجوز واحد جامع زوجته في نهار رمضان صحيح لكن إيه وين الدليل أنه بيفكر يعني كما نقول نحن لمن يقول إهادة لأن ارتكب محرم كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف القرضاوي البرقاوي عفوا ونقول لها كمان الذي نظر إلى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما أنزل كما ارتكب محرما هذا يخطئ بذلك يقول لا طيب ليش هون أفطر هون ما أفطر هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام هذا أنزل يعني أعرف أنزل لكن وين الدليل أنه اللي بينزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يفطر لها بحاجة دليل ما في دليل أو أكل الربا فلذلك هم يفرقون لأنه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن بلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لوثم ولا شرع أنه جامع فلذلك ما بيجب عليه الكفارة الذي بأنزل باللمس قضاء بالنظر وإنما يجب عليه القضاء دون كفارة الكفارة وجبت بالجماع إذن هذا ليس جماعا لأنه لو كان جماعا أو في حكم الجماع كانوا يفرضوا عليه قضاء مع إيه؟ مع الكفارة إذن بأي دليل أوجبتم الإفطار والقضاء إن قلتم هذا الجماع ما عملته معاملة الجماع وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير الجماع يفطر ما كان بالإضافة نعم بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه الآثار الصحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع ولا يقال والله أحبط إنه ما يفعل بعض الناس في مالي قد يقال أحبط هي نفس السيدة عائشة اللي قالت إنه الجماع هو الذي يفطر قالت وأيكم يملك من إربه كما كان رسول الله يملك حتى ما نجروا ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان؟ قال له لا. جاء آخر قال له لا بأس. قال فنظرنا فعل الأول شهر والآخر فيه. سألني هنا قول عائشة عليكم من يخبر به المخصوص به الجماع أو الإنزال من الشهوة؟ الجماع. رغم أنه كثير من العلماء أستاذ ينقل الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر. اتفاق ينقله. اتفاقه غير متفق. كيف اتفاقه على رأس مخالفين عائشة؟ طب لو شاف طبعا في رمضان قبل طبعا ما في مثلا لسه لا ما بالنسبة انا اللي فهمته يعني انه للشيخ الكبير يعني لو قبلنا مش يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ما وافق نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا انه مثلا انه يأثر عليه هذا الشيء او كذا مش مهم يعني لانه فيه العافية يعني العلم هو من قوة الشهوة نعم لو في شاب ضعيف الشهوة والشيخ قوي الشهوة يمنع الشيخ من بيت الأحساب تمام الله يجزيكم خير من هذا شيخنا في ناس كثير تحرجوا من زوج أولادهم أو هم الشباب زوجوا في بداية رمضان أما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشة لا العروس إذا كان سلكت رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج فهل عليه أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد طبعا شرف زينة من المعلوم أن العدة هو الاستمرار الرحم فإذا كان معلوم على وجه اليقين أنه الولد منه ما في داعي للعدة نعم في وجهة لكلام بعضهم انه هذا او ذاك الولد ولد سفاح فلا يجوز ان نخلط ما حله الله بما حرمه الله فالاول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام والان هذا صار زوجته بالحلال هذا صحيح لكن المشكلة الكبرى اللي ذكرني فيها السؤال الثاني شو ناوي لن يسووا بها الولد؟ منهم الولد؟ هي أشكر بدهم يربوه الطين هي أشكر إن هذا يرث في هذه الحالة الولد؟ لا لا طب ايش أستاذ هذا حله يعني؟ إذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو بالزمان الولد لأمه طبعا لأمه في حالة الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر لا أعلم بهذا حل حرام حرام وابن زنا ابن زنا والحلول اللي يلجأ فيها إليها صح سببه إهمال تطبيق الأحكام الشرعية، أنه واحد بيفترس امرأة بيزوجوه مع بعض البعض تنتهي المشكلة. حتى أستاذي هذه المشكلة يعني فيها شيء من يعني اللي بخلي الإنسان يتأثر أكثر، أنه البنت مخطوبة لابن عمها، هذه البنت التي فعلت بها هذه، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة مخطوب لابن عمته. لا حول ولا قوة. يعني من المشاكل. لا تخليها. هل صح عن أبي بكر أو عمر في هذا الموضوع؟ مزوج رجل زنى بامرأة أو شاب زنى بفتاة بعد أن أقام عليه أحد في عندي علم. قرأنا في بعض كتب التفسير. في أي مثلا تذكر؟ بذكر في سيرة الأحكام الصابوني. موضوع اللي في الزنا ذكر هذا الكلام. نقل مش عارف عن أبي بكر أو عن عمر. وأغلب ظني عن أبي بكر رضي الله عنه. أنه أقام عليهما الحد وزوجهما من بعض. طيب هذه مشكلة سهلة بس في حمل؟ لا لا ما فيش ذكر حمل. مشكلة في وجود حمل. وفي هيك حال أستاذي بالنسبة للزوج الأول شو موقفه؟ الأول نعم شرعا زوج او الخطيب الاول خطيبها مكتوب كتابه عليه مكتوب كتابه عليها ايه يعني على ذمه رجل اخر فشرعا ما هو المطلوب منه ما هو المطلوب من مين من الزاني ولا لا من الخاطب من الخاطب وعلم علم أنا ذهبت عنده للبيت أنا ذهبت إليهم اللي أحل الإشكال ولم أصل إلى حل حتى الساعة كيف يمكن حل الإشكال مشكلة كبيرة وبإمكان دفع طبعا المهر فبيرجع هو ابن عمها لازم يكون ابن عمها أخوها مش مهم يعني هذا ما تقدم ولا بيأخر نعم هو في شيء سابق كاني انا شعرت من الاهل رغم انهم عندهم يعني نزعه دينيه طيبه شعرت اي نعم شعرت بهذا شعرت انهم بدهم يخرجوها من السجن لانه لا هي في السجن وكذلك الشاب انهم بدهم يخرجوها على اساس انهم يزوجوها ابن عمها ثم يذبحونها اي نعم هذا الذي يعني استنبطته من اقوالهم من افعالهم لذلك ما نعم لذلك خدت أكبر واحد فيهم واللي شعرت فيه الصلاح خدته برا وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت فإن صحيح أخطأت فأنت لا تعالج الخطأ بخطأ آخر ابحث عن حل غير القتل قال لي لا إحنا ما بدنا نقتل قلت له بس أنا يعني أرى الشباب متحمس لهذا نعوذ بالله نعم مصيبة على مصيبة هن المشكلة هن بيكون سبب المشكلة وبدهم بعدين يقضوا عليها بمشكلة أخرى بيتهاونوا في تربية البنات سبحان الله بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط إيه هذا ما في حدا غريب هذا ابن عمنا هذا قرايبنا هذا كذا حتى تقع الواقعة لما تقع الواقعة يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت بدنا واحد عنده شرف وعنده بعدين لو زوجوها يا شيخنا للقديم حرام يعني لأنه مدخول بها الآن يعني فضة بكرتها حرام فحرام عليهم برضه يزوجوها تابي في بعض الناس قال إنه في هيك مسائل من باب سد الذريعة ومن باب تعليم البنات إنه والشباب الفساق لما يفعلوا هذا الفعل يمكن انه في حل نهايته الزواج فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع ان يدفع مهر فلانه من الناس اللي يدخل بها نسبها العالي او مثلا فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليه ويتزوجها. بعض الناس ايش يقول؟ يقول انه حتى يعني من باب سد الذريع او التخويف يجيز لاهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها. فهل هذا الكلام له وجهه من الصواب؟ اعوذ بالله هذا مخالف للشرع. سمعت ان الامام الشافعي يقول اقتله بها. كيف؟ اقتله بها. لو قتله قتلها اقتله بها. ايوه. اي معقول. التعدي على حدود الله. هذا القول الشافعي وجهته. هو نقله لنا الشيخ عنده. طيب شيخنا هذا بيختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما. الله اغير منه ما قلنا. حديث سعد. هل يختلف عن ذلك؟ ليش هذا يعني جائز ولا من مين قال انه هذا جائز؟ يعني مش جائز يعني في حال انفعال الرجل يعني في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها ما في الحديث ما تدل على على ان النبي عليه الصلاه والسلام وضحه او منعه. ايه لكن في من حديث انه اجاز. فاذا جازة يعني لكن فيها الحالة لم انت الحالة بدك تلحق فيها حالة اخرى قتل لخر وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لانها بكر بمن يجوز قتله لانها ثيب زوجة رجل غيور فشتان ما بين الامرين. وقلت له الشيخ انا شقتين يقتل زوجته. ما قال له انا ما بيجوز. اصل هون اقتصدي في مساله شو استفاد من الحديث؟ شو استفاد من الحديث انه هذا؟ بارك الله شكرا. شو استفاد من الحديث شيخنا وانا اغير وجهه؟ حضر. شو استفاد؟ أتعجبون من غير اقتصاد؟ أنا والله أستفاد منه أنه الله شرع الحدود لأنه الله غيور وإن سعدا لغيور وإن الله لا أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش. يعني نستفيد من هذا الحديث أنه اصبر أنت فالله أغير فيقيم الحد عليها. لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا. في فرق لكن ليس معنى ذلك انه يجوز ان يفعل ذلك. لا يجوز ان يقتل الا بعد اتيان الشهود الاربع وهذا نادر جدا. استاذي اذا هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم ان يقيم الحد الا بعد الدخول. يعني اذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت هذا لا يقام عليه الحد بانها يعني حد الرجل ترجم انما تجلد. وكذلك الزوج نفس الشيء. اما لو دخل ولا هو خلاص انتهى صار الله اكبر. نعم انا مدرس ابتدائي واعدادي. الطلاب اللي في هذا الزمان اذا ضربت الطالب بدرس واذا ما ضربت ما بدرس وهل يجيز للاسلام ان يضرب على الايدين مثلا او على القفا او على الايدين من باب مصلحه الطلاب؟ ان شاء الله من 10 الى 14 سنه طبعا يجوز. يجوز شعرنا مع الضرب بس بدرسوا بيحسبوا حساب ولما خفف الضرب بدرسوا شد وقارن بس يسمح لكم بذلك. احنا ان شاء الله يعني مسموح تصرف اداري يعني. لا والله تصرف شخصي، لكن تعودنا على هذا من 3 سنوات. اداري اداري مش قانوني يعني. اداري من عندي انا، مش من الاداره نفسك. هو من عندي. نصلي ما جمعنا يا جماعته مسلمين لكن نصلي معه لله. شيخنا رجل جامع زوجته في حالة القدرة، سنة يعني كانت حائض وصلت إلى القدرة والطفرة، هل يجب عليه الكفارة ولا كفارة؟ لا فرق فيها، لا في بعض أحاديث ضعيف كفارة لابد منها ما دامت حائضا. وش الدينار ونص الدينار يعني كم تحل في هذا الزمان؟ كل كفارة هي كم تقدر الآن؟ ما بعرف كم هي قيمتها اصلا؟ في المثل الاستاذ نفس قول ابن عباس نص دينار دينار هذا ولا في غيره؟ حديث. طب نص دينار من عند النيرنا ولا من الذهب؟ معروف دينار دينار معروف دينار. يطلع اكثر من نص دينار. اه؟ بدها حوالي ورقه زرقاء ورقه من الخضراء 20 دينار 20 دينار؟ طيب خير. طيب شيخنا ان والله سالني واحد في اليوم القوي. قال شيخنا إن قالت له إنها طهرة وهي حد اعتقاد يعني إنها طهرة، وبعدين جاءها شيء زايد من الصفرة أو الظاهر من دقيق حيض نهاية أيام الحيض، فهل عليه شيء هو؟ إذا جمعها وقد قالت له إنها طهرة ليس عليه شيء. في هذا الباب استاذي الذي الذي ياتي امراته من دبورها هل يلزم غير الاستغفار والتوبه؟ اذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه لا ما يلزمه شيء. وايش بينه وبين الناس مثلا؟